هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. نختتم في حلقة الليلة القصيدة الجميلة البديعة التي جسدت فيها الشاعرة العراقية نازك الملائكة حبها وعشقها المفعم بالتجليات الصوفية للرسول الكريم، وأسمتها زنابق صوفية للرسول، فجاءت على غير مثال سابق تتجاوز كل شعر المدائح النبوية وتختلف عنه لغة وصورا ورموزا ومعانيا في فضاء شعري جديد يتدفق كالنهر ويضيء بوهج المحبة ويطلع من لآلئ البحار ويتجسد في أعين النجوم. تقول في المقاطع الأخيرة من قصيدتها الطويلة: أحمد يا شاطئ الأبدية عبر سماء روحية الصمت ليلكية، تشرب صوفية الغيوم يا لاعبا بالضباب يا عطش المجدلية. أحمد أحمد أنا وأنت الطبيعة والبحر جو معبد، شمعة نذر في خاطر المرتقى تتوقد، شباك عسجد شباك عسجد. أحمد يا توق مقلتين مضيئتين خاشعتين بالسر والعمق مملوءتين، يا وترا من قيثارة الله، يا ورد يا بحة المؤذن أنا وأحمد. سكون ليل ورجع تسبيحة تتنهد، يحبنا البحر والهدير، تعشقنا موجة وتغازل أغنيتنا عرائس الماء والصخور. نحن قرابين في المصلى نحن ندور، أنا وأحمد نشوة قديسة تتعبد، سطور حب ممحوة خلفها سطور، نهر حديد ولا عبور، أنا وأحمد يحبنا الليل يسهر يشتاق أعيننا وبأسمائنا يتهجد، يلثم أقدامنا البحر يحملنا في اتجاه بعد اتجاه. أواه لو أنت أحببتنا أنت يا إلهي. Thank you. ثم تقول نازة الملائكة: ومقلتا أحمد، صلاة، مغفرة، موعد، بسملة. جناحه يجرف الخوف والحزن من حياتي، يزيح أستاري المسدلة، يفتح في عمري كل بوابة مقفلة، يمنحني للوجود شعرا أذان فجر، غيبوبة، ركعة، سنبلة. أحمد زنبقة الله تقتل فوق صلاتي، تنقط عطرا مذوبا في تنهداتي. أحمد فوق شواطئ وعي فكر، محبة، والبحر من دونه العمر جرف ليال مثل الخطايا سوداء رطبة. أحمد توبة، أحمد توبة. وفي المقطع الأخير من مقاطع قصيدتها البديعة زنابق صوفية للرسول، تقول نازة الملائكة: وطارت الطير في الصباح، طارت جميعا تلعب في الغيم والرياح، وتنقر الضوء فوق بحر بلا انتهاء، ولم يطر أحمد، ظل قربي، وظللتنا سحب مبقعة بالضياء، كنا نغني للحب، للبحر، للسماء، كنا شراعين شاردين مضيعين في غاب لحن، تكسرت في غنائنا الشمس والمرافئ واللا نهاية، تكسرت كل ضحكاتنا كل أشواقنا في مدى حكاية، والمد جاء يلثم أقدامنا يتكسر. أحمد، أحمد، نحن، أنا، أنت والأعالي، ليل وصمت، والله في روحنا غناء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.